ولم ترحل صورتك عن قلوب المحبين، رحلت ولم ترحل تعاليمك عن ذاكرة تلاميذك، رحلت وذكراك الآن تعود يا أسد الأسود، رحلت وسنكمل المسيرة، وما الرحيل إلا البداية. وما الرحيل إلا البداية.